عُصْبَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء متجدد مع مختصر الإمام الخدوري في الفقه الحنفي والمعروف بالكتاب، وموعدنا في هذا اللقاء مع بداية كتاب العارية. وجاء المصنف بكتاب العارية بعد كتاب الوديعة، ووجه المناسبة بينهما من حيث أن كلا من الوديعة والعارية تكون أمانة، فالوديعة أمانة في يد المودع، والعارية أمانة في يد المستعير. والعارية بالتشديد وقد تخفف، تقول العارية والعارية، وهي في اللغة إعارة الشيء. العارية إعارة الشيء، وكما هو معلوم المعنى اللغوي دائما يكون أفسح وأعم، والمعنى الاصطلاحي يكون مرتبط بهذا المعنى اللغوي بوجه ما. فعرفها الفقهاء بأنها تمليك المنافع بغير عوض، وقد مر علينا تمليك المنافع بعوض في عقد الإجارة، وهنا تمليك المنافع بغير عوض يسمى إعارة، وهي جائزة لأنها نوع إحسان، جائزة بل مندوب إليها، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنها واجبة، وقد تكون واجبة إذا توقف عليها أمر ضروري، كأن تكون إعارة شيء ينجي من مخمصة أو ينجي من هلاك فينتفع به المستعير وتبقى عينه، في مثل هذه الحالة تكون واجبة ديانة. تمليك المنافع بغير عوض يسمى عارية إذن، وتصح بكل لفظ يدل على تمليك المنفعة بغير عوض، يعني تصح بلفظ الإعارة، أعرتك هذا الشيء، ونحن نستعمل هذا التصرف وهذا العقد في كثير من الأحيان، نستعير كتابا من مكتبة الجامعة ومكتبة الكلية ومكتبة الدار، يستعير الناس بعضهم من بعض بعض مرافق الحياة، فهذا هو الإعارة في الفقه. الفقه جاء ووجد المعاملة هذه موجودة، غير أنه نظمها وبين أحكامها لكي لا يكون بين الناس نزاع وخلاف، وأحكامها مبنية على بعض النصوص الشرعية واجتهاد الفقهاء على وفق قواعد الشريعة العامة، وهي ومن أولها تحقيق العدالة بين المتعاملين. فيقول الإمام القدوري: العارية جائزة، بمعنى ليست واجبة وليست لازمة، جائزة، وهي تمليك المنافع بغير عوض ليخرج تمليك الأعيان. تمليك الأعيان هذا غير تمليك المنافع، إن تمليك الأعيان إما بعوض أو بغير عوض، فإن كان بعوض فهو البيع أو بغير عوض فهو الهبة. هنا قال تمليك المنافع بغير عوض، لأن تملكها بعوض إجارة، وتصح بقوله أعرتك هذه الأرض وأطعمتك هذه الأرض، لأن أعرتك نص في الإعارة، وأطعمتك هذه الأرض لأن الأرض لا تطعم وإنما تطعم ثمرتها، ومنحتك هذا الثوب إذا لم يقصد الهبة، وحملتك ومنحتك هذا الثوب إذا لم يقصد الهبة، وهو صادق في بيان نيته. وحملتك على هذه الدابة، إعارة لمنافعها أيضا، إذا لم يرد به الهبة. وأخدمتك هذا العبد، كأنه قال أعرتك منافع العبد ليخدمك، وداري لك سكنى، واضح في الإعارة أيضا، وتبقى الدار على ملك المعير، وداري لك عمرا سكنى، يعني طيلة عمرك تسكنها، ثم ترد إلى ملكي إذا مت، أو إلى ورثتي إذا أنا مت، وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء. هذه عامة في كل إعارة، للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء أكان وقت لها وقتا أم لم يوقت. يعني الوقت في العارية ليس بلازم له، فإذا أعارك الكتاب مثلا لمدة أسبوع فطلبه منك بعد يوم، ليس من حقك منعه، ولا يجبر قضاء على الإبقاء عليه عندك، لا يجبر، بمجرد أنه ذكر لك أجلا هذا ليس بلازم له، لكنه ديانة الوفاء بالعقود والوفاء بالوعود والوفاء بالعهود، كل ذلك يدعوه إلى أن يوفي لك ما لم يكن مضطرا إلى ذلك. قال: وللمعير، المعير اللي هو مالك الشيء المعار، المعير أن يرجع في العارية متى شاء. ليست مكروهة كالهبة؟ ماذا؟ ليست، لا يمكن الرجوع فيها كالهبة؟ لا، يعني خلف الوعد مذموم في الشريعة، مذموم، لكن مع كراهة الرجوع في الهبة هل يقضى عليه بالإلزام؟ لا، لا يقضى عليه بالإلزام. فكذلك العارية من باب أول، العارية على ملك صاحبها، والمالك يتصرف في ملكه متى شاء. فهو الإعارة عندك وهو باعها وهو يطلبها وهو يستردها، لا يمنع. قال والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن شيئا. العارية في يد المستعير أمانة يستخدمها ويستعملها على وفق شرط المعير، فإن لم يكن له شرط فالاستعمال المعتاد، وهي ما دامت تحت يد المستعير فهي أمانة، سواء أهلكت بسبب الاستعمال عنده أو هلك بأن سرقت من عنده أو نحو ذلك، يعني أخذت من مكان حفظها فهلكت أو استهلكت، لا بتقصير منه ولا بتعد، فهي أمانة عنده. سيدنا الإمام الشافعي يرى أن الإعارة مضمونة في غير ما استعملت فيه، فإن هلكت في الاستعمال فهي غير مضمونة، لأنه أذن له في ذلك، أذن له في ذلك، لكن بعد ذلك بعد الاستعمال في غير الاستعمال المأذون فيه إذا هلكت فهي مضمونة. عند الحنفية هي أمانة في يد المستعير حتى ترد، فإن هلكت عنده بغير تعد ولا تقصير فحكمها حكم الأمانة كالوديعة تماما بتمام. لكن شيخ هناك ذكر للمعير وتحت للمستعير أين؟ ما الفرق بين المعير والمستعير؟ المالك هو المعير، مالك الشيء، والمنتفع به مجانا هو المستعير. واضح؟ فللمعير لأنه المالك، ولأن عقده من العقود الجائزة ليست اللازمة، ولأنه متفضل وما على المحسنين من سبيل ومتبرع، والإحسان والتبرع لا يكون لازما ولا واجبا. قال والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن شيئا. أما لو هلكت بتعد أو تقصير في حفظها فيضمن. قال وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره ولا أن يرهنه ولا وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. هذه الفقرة تتكلم عما يملكه المستعير من التصرفات في الشيء المستعار. ماذا يملك فيه؟ يملك أن يعيره، يملك أن يعيره ما لم يمنعه المعير، يعني إذا قال له فضل الكتاب انتفع به وذاكر منه لكن لا تعره لأحد، خلاص يلزمه ذلك، فإن أعاره كان متعديا، فإن هلك كان ضامنا. لكن فائدة هنا أنه إذا تصرف التصرف المشروع للمستعير فهلك الشيء المستعار لا يضمن، أما إذا خالف شرط المعير أو تعدى فإنه يضمن في حال الهلاك. قال: وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره، لأن عقد الإجارة عقد لازم ومحدد بمدة، والمدة في الإعارة وفي العارية ليست بلازمة، فالشيء كما يقولون لا يحتمل ما فوقه، يعني كيف أنت تملك فقط الانتفاع، وللمعير أن يسترد المعار في أي وقت، فكيف تعقد به عقدا لازما؟ ففي هذا إضرار بالمعير. نعم، ليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره ولا أن يرهنه عند غيره بدين لهذا الغير عليه، وله أن يعيره لأنه لما ملكه المنفعة ملك أن يملكها لغيره، فأنا أملك الانتفاع أو أملك منفعة الشيء المستعار، هو ملكني إياه، فأستطيع أن أملكه لغيري. وعند الشافعية أيضا لا يملك، عند الشافعية لا يملك، لأنه ملك ليس المنفعة، يقولون إنه لم يملك المنفعة حتى يملكها لغيره، وإنما ملك الانتفاع كحق الضيافة كده، إذا أضافك وقدم إليك طعاما تملك أن تنتفع، كل واشرب، لكن لا تطعم غيرك، فهو أباح لك الأكل ولم يبح لك أن تقدمه هدية لغيرك. ولذلك الضيف لا يستضيف معه غيره، يقول فلان عزمني وبعدين تفضلوا معايا، إلا إذا كان هذا بين من عرف بكرم الضيافة وعلم من دلالة الحال أو المقال أن ذلك يسعده فيجوز هذا. وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره ولا أن يرهنه، وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل، لأن المستعمل ملاحظ في ذهن المعير عند الإعارة، أنا أعير سيارتي لفلان أعلم أنه يحافظ عليها وأنه يجيد القيادة وأنه لا يغامر بها، والقيادة تختلف من إنسان لإنسان، فليس للمستعير أن يعيرها لغيره. لكن عندما شخص واحد يعيره السيارة لصديقي وهو يقول أنا أخبره أنت أعرني أعرني هذه وأنا أخبر صاحبها، يجوز إذا اتصل به قبل أن يضع يده عليها، لا يجوز في مثل السيارة مما يختلف باختلاف المستعمل، فليس للمستعير أن يعيرها إلا إذا استأذن صاحبها فيكون مأذونا له في الإعارة. بغير إذن لا يجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل، أما فيما لا يختلف باختلاف المستعمل فعند الحنفية يجوز، وعند غير الحنفية أو عند الشافعية لا يجوز. وهذا مبني على أن الإعارة هل هي تمليك المنافع بغير عوض أم تمليك الانتفاع بغير عوض؟ هم يقولون أنها تمليك الانتفاع فتنتفع أنت، والحنفية يقولون تمليك المنفعة، فما دمت قد ملكت المنفعة أستطيع أن أملكها لغيري، كما لو أني استأجرت دارا للسكنة أستطيع أن أؤجرها لغيري. هكذا قال: وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والموزون قرض. لأن العارية من تعريفها ماذا؟ أنها تمليك المنفعة بغير عوض. طيب، إذا أعاره شيئا لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، يعني في الإعارة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ثم عينها ترد إلى مالكها، فإذا أعاره طعاما ماذا يصنع به؟ ما منفعة الطعام؟ أن يؤكل. إذن لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، فإعارة ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه وإن كان في صورة إعارة، واللفظ لفظ إعارة، إلا أنه في حقيقته قرض، في حقيقته قرض يستهلكه ويرد مثله. كما أعيرني 1000 جنيه هأخذ 1000 جنيه هتصور بهم؟ لا، أنا محتاجهم هأنفقهم، فأرد مثله. الدراهم ودنانير، أعيرني المكيل والموزون، ماذا يمكن أن ينتفع به؟ لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، فهذا يكيف. والعبرة في العقود للإيه؟ للمعاني لا للألفاظ والمباني. فيبقى اللفظ لفظ إعارة لكن الحقيقة أنه إيه؟ أنه قرض، ومعنى قرض يعني مضمون، ومعنى قرض أنك تتصرف فيه كما تشاء، لست مطالبا باستئذان المقرض لأنك ملكته منذ وضعت عليه يدك، منذ قبضته أنت ملكته، فتتصرف فيه تصرف الملاك وأنت ضامن له حتى لو لم تنتفع به، أنت ضامن له حتى لو لم تنتفع به، كأن هلك قبل أن تنتفع به أو سرق أو غصب فأنت ضامن له كما هو الحال في القرض. اللهم إلا إذا كانت العارية الدراهم والدنانير ونحوها مقصود للانتفاع بها مع بقاء عينها، وبضربه لذلك مثل أنه أخذ الدراهم علشان يوزن قصتها مثلا ذهب، يعملها صندوق ميزان، ففي هذه الحالة يكون إيه؟ استعارها لهذا الغرض، يبقى لا لاستهلاك عينها وإنما للانتفاع بها مع بقاء عينها، فتكون إعارة ويجري عليها أحكام الإعارة. ويقولون كذلك لو أخذ الدراهم والدنانير علشان يزين بها المحل ويظهر للزبائن والعملاء ان الفلوس عنده كتير فاخذها اعارة لهذا، فهذه حكمها حكم الاعارة ويستردها صاحبها متى شاء وهي امانة في يده، واذا هلكت بغير تعد ولا تقصير فلا تضمن. وهكذا واضح هذا؟ ما ممكن أن يستعيرها ليضعها رهن؟ يمكن يستعيرها ليضعها رهنا في الرهن. أظن ونحن ندرس الرهن مرت علينا هذه المسألة، وأنه يستعيرها وتكون مضمونة، أنه يعيرها يرهنها وتكون مضمونة، لأنه لو رهن مال نفسه يكون مضمونا، لو رهن مال نفسه يكون مضمونا بالدين. وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو يغرس نخلا جازا. ما شاء الله، يعني الإعارة ليست قاصرة على الماعون. ها، الفقهاء فسروا قول الله عز وجل ويمنعون الماعون بأنهم يمتنعون عن إعارة الأواني، كما أثر ذلك عن بعض الصحابة، وهؤلاء ذمهم الشرع الشريف. فليس المعون فقط هو الذي يعار، وليست المنقولات فقط هي التي تعار، بل يمكن أن يعير الأرض وهي عقار، يعيرها للبناء ممكن، ويعيرها للزرع وغرس الأشجار ممكن. لكن ماذا لو أراد استردادها وقد بنى عليها المستعير؟ هذه المسائل أيضا لم يتركها الفقهاء. الفقهاء وضعوا الحلول لكل ممكن، فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، والأحكام الشرعية العملية أحكام تصرفات المكلفين. ما دام هذا التصرف يمكن أن يقع من مكلف بل وغير المكلفين أيضا، أحكام التصرفات، فبنجد أحكام لتصرفات وما يصدر عن الدواب وما يصدر عن فاقد الأهلية وناقصيها، فكل ما يمكن أن يقع الفقهاء بينوا أحكامه، وقواعد الشريعة صالحة لبيان أحكام ما لم يذكر في كتب الفقه القديمة إذا وقع. ماشي، في المسألة اللي مرت قال عليه الدرهم والدنانير قرض، نعم ممكن تكون هبة، ممكن تكون هبة. لو قال له أعطتك الدراهم، لو قال أعطتك، فلفظ الإعارة يعني رد الأصل بعد الانتفاع به، ولا ينتفع بالأصل إلا باستهلاك عينه، فيصرف هذا المفهوم إلى رد المثل، لأن المثل يقوم مقام مثله، فالإعارة تنبئ عن ذلك. ولو كان هو قصد الهبة، يا سيدي يقول له خلاص ده هي هبة، لما يجي يرجعها له يقول له أنا أردت الهبة، ما فيش. لكن لابد أن يحمل، لابد أن لفظ اللي تلفظ به العاقد هذا المالك وقال له أعرضتك، لابد أن يكون له معنى. فالإعمال إعمال ألفاظ المكلفين أولى من إهمالها، وحمله على الإعارة أولى من حمله على الهبة. وللمعير أن يرجع فيها متى أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس. للمعير أن يرجع في الإعارة ويكلف المستعير قلع البناء والغرس. فإن لم يكن طبعا إذا أعاره أرضا للبناء أو الغرس فإما أنه وقت له وقتا أو لم يوقت له وقتا. فإذا لم يوقت له وقتا فله في كلا الحالتين، أولا له أن يطلب أرضه متى شاء، له أن يطلب أرضه متى شاء. ثم إن كان لم يؤقت وقتا فلا يضمن للمستعير شيئا إذا طلب أرضه. إذا طلب المعير من المستعير أرضه لا يضمن له شيئا لأنه لم يغرر به، وإنما هو الذي اغتر، المستعير هو الذي لم يستوثق لنفسه بمدة الإعارة حتى يكون عهدا ووعدا، وإن كان غير لازم لكنه لم حتى لم يسأل هذا. فإذا طلب المعير أرضه فيؤمر المستعير بخلع الغرس والشجر ونقض البناء ولا يضمن المعير له شيئا. في ظلم كده على المستعير؟ لا ظلم، هو اللي تصرف هذا من نفسه يعني. ولم يستوثق لنفسه. طيب، وإن كان أقت له وقتا فقد علم المستعير بالوقت فعليه أن أن ينقض البناء وأن ينقض وأن يخلع الغرس والشجر. طيب، هذا إذا لم يكن البناء، إذا لم يكن نقض البناء وخلع الشجر يضر بالأرض، فإن كان ذلك يضر بالأرض القيمة. ماذا القيمة؟ مين اللي يدفع القيمة؟ ثمن المعير، المعير له أن يقول له لا تخلع لأن هذا يضر بأرضي، لا تنقض البناء لأن هذا ضرر بأرضي، وأنا أعطيك قيمة البناء منقوض، ليس قيمة البناء كامل، لأن أنت كنت مستحق وكان من واجبك أن تنقض، فسوف تحمل هذا الطوب أنقاضا. فإن كان له قيمة أنا أدفع هذه القيمة وأبقي البناء وأبقي الغرسة. واضح هذا؟ يعني عندما هو بنى البيت في هذا الأرض من قبل 3 أو 5 يعني سنوات، نعم، وبعد 5 سنوات هو يأتي ويقول يقول له أريد أرضي. أرضي، نعم. فهو يعني هو يهدم ولكن لا يريد، فيعني مبلغ المال قبل 5 سنين. لا لا لا لا لا، نعم. ليس كذا. انظر في مسألتك، نعم، التي ذكرتها الآن، هو بنى على الأرض المعارة وسكن سنين، ثم طلب المعير أرضه، فيجب على المستعير أن ينقض البناء ويخلع الشجر. فصاحب الأرض قال إن نقض البناء يضر بأرضي وخلع الشجر يضر بأرضي، وأنا أريد أرضي ليس فيها ضرر كما سلمتك إياها، فما الحل إذن؟ الحل نقول للمستعير كان الواجب عليك نقض البناء يعني هدمه، هدم البناء وخلع الشجر. طيب، أنقاض البناء هذه من حق من؟ المستعير، من حق المستعير، هي ماله، يأخذها يبني بها في مكان آخر، فهي لها قيمة مالية. فنقول القيمة قيمتها المالية، يعني قيمة البناء منقوضة وقيمة الشجر مقلوعا، يتحملها ويضمنها المعير صاحب الأرض، ويبقى البناء ويبقى الشجر. ما ظلم يأخذ الحجارة ولا يأخذ ثمن الحجارة؟ يعني إذا أخذ ثمن الحجارة ما أضير بشيء. ولا ننسى أن المعير قد أعاره بالنسيان خلال هذه الفترة. نعم والمعير هو المعير، هو المحسن. هو المحسن. وهو إما أنه اتفق معه على مدة، لكن ماذا لو طلب المعير أرضه قبل مضي المدة المتفق عليها؟ هذا وارد ولا لا؟ هل يمكن المعير يمكن من أرضه قبل مضي المدة؟ الجواب نعم، فإن الأجل في الإعارة كالأجل في القرض ليس بلازم. لو أنكم متذكرين، لو متذكرون الأجل في القرض، الأجل في القرض غير لازم، بمعنى إذا أقرضك لسنة يمكن أن يطالبك بعد شهر، وإذا وجد المال في يدك اللي هو ما يساوي القرض له أن يأخذه وله أن يقاضيك بهذا، فالأجل غير لازم. وقضاء الذي ينتهي صحيح، قضاء الذي ينتهي. نعم. إذا طلب أرضه قبل مضي المدة فحينئذ يستحق أرضه ويؤمر صاحب البناء بنقض بناءه وخلع شجره ويضمن له المعير، لأنه غره بالأجل، يضمن له المعير أرش المدة الباقية. يقول رحمه الله: فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه، وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع. ثم قال: وأجرة رد العارية على المستعير، وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر. المؤجر ليس المستأجر. يبقى المعير المنتفع، أجرة رد العارية على المعير، على المستعير. على المستعير لماذا؟ لأن الرد واجب عليه، فمؤنة الرد عليه. أما المستأجر فليس عليه الرد، وإنما عليه رفع يده عن العين المستأجرة، فيبقى إذا احتاج ردها إلى مؤنة وكلفة فهي على المؤجر وليست على المستأجر. قال: وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب. صحيح، لأن عليه الرد، الرد عليه واجب، ليس عليه فقط أن يرفع يده عن الغصب، وإنما أن يردها إلى يد من أخذت منه. ثم قال: وإذا استعار دابة فردها إلى إسطبل مالكها لم يضمن، لأن مالكها إذا تسلمها سوف يردها إلى الإسطبل، وهذا هو الرد المعتاد عند الفلاحين. يستعير الدابة، البقرة أو الحمار، ثم ينتفع به ويمكن أن يرده ويربطه في الحظيرة في الإسطبل في المكان خلاص، ويعتبر هذا رد والعرف جار بذلك وهذا رد معتاد، لأنه رد الحيوان أو الدابة إلى مكانها. إذا استعار الكتاب ورد الكتاب إلى مكانه خلاص يبقى استعار، يبقى رده. وإن استعار عينا فردها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمنا. استعار عينا، ده غير الدابة بقى. إذا استعار عينا والمقصود بها شيء يعني له قيمة عالية، عينا نفيسة، ها؟ أخذ منه مجوهرات، أخذ منه، أخذ الأساور إعارة علشان تحضر بها حفلة ولا كما يفعل النساء، وبعدين يعني راح دخلت البيت كعادة الناس في بعض البلاد، يدخل بعضهم بيوت بعض، فوضعت لها الحاجة في بيتها، فهلكت. أصل المسألة كده، فهلكت تضمن، هلكت في بيتها، لكنها ايه؟ تضمنت، لكنها تضمنت. كما لو رد الوديعة إلى أولاد المودع، إلى أولاد المودع. طب ما هو لو كان عيسى عند أولاده ما كانش تركها وديعة عندك، مش كده؟ كانش خرجها من البيت، لكن هو كونه أخرجها من بيته لبيتك، يعني هو غير مطمئن عليها في بيته، فتقوم تردها أنت إلى بيته، فإذا هلكت يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. قال وإن استعار عينا فردها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمنا، ولم يسلمها إلى المالك ضمنا. قال وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمنا. فقد فرغنا من كتاب العارية ونبدأ كتاب اللقيط. ومناسبة اللقيط للعارية هو لزوم الحفظ في كل، فكما إن العارية يجب حفظها وقبلها الوديعة يجب حفظها، فاللقيط يجب حفظه أيضا. والفقهاء رتبوا الأبواب الفقهية لوجه مناسبة كان عندهم. يقول وعندنا في الفقه باب للقيط وباب للقطة، واللقيط لحفظ النفس البشرية، واللقطة لحفظ المال الذي به قوام الحياة. وإذا كانت الشريعة الإسلامية تحافظ على الضروريات الخمس، بل جاءت الشرائع كلها للمحافظة على الضروريات، فالنفس في اللقيط والمال في اللقطة، فهما مقصدان من مقاصد الشريعة الإسلامية، حفظ النفس وحفظ المال. واللقيط ما يلقط، ما يلقط يعني يلقط من الأرض، يرفع من الأرض، سواء أكان مالا أم غير مال، لكن خص اللقيط بالآدمي، وصارت اللقطة على المال. فاللقيط هذا إنسان طرحه أهله، لماذا طرحه أهله؟ ربما مخافة العيلة، الحاجة والفقر، ربما مخافة التهمة بالزنا، ليست متزوجة فكيف جئت بهذا، أو لغير ذلك. لكن في الغالب يكون لواحد من هذين السببين. فللقيط تعريف وله أحكام. ودائما في كتب الفقه يبدأ بالتعريف، لأن الحكم على الشيء لا بد من بعد تصوره، والتصور بيظهر من التعريف. فيقول الإمام رحمه الله: اللقيط حر مسلم، فتكلم عن مركزه القانوني وعن دينه. اللقيط ده نعمله على إنه حر ولا عبد؟ فقال حر، وديانته نعتبره مسلم. ولقيط صغير لا يفصح، نحن نعامله ونعده ونعتبره ونبني أحكامه على أنه حر مسلم. الحرية لماذا والإسلام لماذا؟ الحرية لأن هذا هو الأصل في الإنسان. خلق الله الناس أحرار، لأنهم من آدم وحواء عليهما السلام وهما كان حرين، فذريتهما كذلك أحرار. والرق هذا شيء طارئ على بني آدم، والأشياء تبنى على الأصل ولا تبنى على الطارئ. فاللقيط حر مسلم، ومسلم لأنه في دار الإسلام. واللقيط محتاج إلى مال، فقال: ونفقته من بيت المال. نفقته يعني إن لم يكن له مال، لأن من كان له مال فنفقته في ماله، حتى لو كان في ظل أبويه وله مال، فقد يملك الطفل ما لا يملك الأب، وأكثر مما يملك الأب، كأن وهب له شيء، أو أوصي له بشيء، أو ورث شيء، فيبقى هو مالك دون أبيه. وإذا كان للصغير مال فنفقته من ماله. ماشي يا كرام، نفقة الصغير من ماله. فاللقيط هنا قلنا نفقته من بيت المال، يعني إذا لم يكن له مال. أما لو كان له مال كيف يكون للقيط مال؟ يمكن أن يكون للقيط مال كأن وضع معه مال، من وضعه على الأرض وتركه تركه معه مالا، أو شده في سيارة وكتب رقعة إنها ملك الصغير أو نحو ذلك، أو ترك معه صرة فيها نقود ذهب أو فضة أو بنكنوت، فهذا يحسب على أنه مال اللقيط فينفق منه. فإذا لم يكن له مال فنفقته من بيت المال. لماذا؟ لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان. هذا الصغير إذا مات وترك مالا ولا وارث له، فأين يوضع ماله؟ يوضع في بيت المال. فما دام لبيت المال غنمه فعليه أيضا غرمه. هذا معنى الخراج بالضمان. قال ونفقته في بيت من بيت المال فإن التقطه رجل لم يكن لغيره. في هذه الفقرة يتكلم بالأحق باللقيط. مين؟ من الذي أحق باللقيط؟ من التقطه؟ فإن التقطه رجل يعني أو امرأة، حتى لو التقطته امرأة فهي أحق به من غيرها. لم يكن لغيره أن يأخذه من يده. طبعا اللقيط يا كرام يحفظ ويربى على أنه حر مسلم ولا يتبنى. فالقرآن الكريم وشريعة الإسلام جاءت بتحريم التبني، سواء معلوم له أب أم غير معلوم أبوه فيحرم التبني، وإنما كما قال القرآن الكريم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده، يعني لم يكن لغيره أن يأخذه من يده جبرا، لكن هب أن غيره طلبه منه وقال أنا ميسور الحال وعندي زوجة وليس عندي أولاد وأريد أن أربيه في حجري، فقال له تفضل، هل يمنع؟ لا يمنع، وإنما ليس لغيره الحق في أن يأخذه من يده جبرا. واضح؟ نعم. قال فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله. يبقى هو للملتقط ما لم يدعي غيره أنه ابنه. فإن ادعى واحد من الناس أن هذا الصغير ابنه فهو أحق به، لأن هذا فيه نفع للصغير، يثبت نسب الصغير، وثبوت النسب من أعظم ما ينتفع به الصغير، ثم تجب له على هذا المدعي حقوق الابن، فلذلك كان أحق به من الملتقط. فالقول قوله. وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به. ادعاه اثنان أو أكثر وكل يقول هو ابني، فلمن سبق منهم يعطى، وإذا أعطي فمن جاء بعده وادعى البنوة لا ليس له شيء، لأن النسب إذا ثبت فلا يتغير. وهنا إذا قال ابني وليس له منازع فيثبت نسبه منه بالإقرار، بإقراره. فإذا جاء آخر وادعى نسبه لا يصدق فيها. فإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به. وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراه، يعني في مدينة أو قرية، فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلما. فالمكان مكان المسلمين، قرية قرية من قرى المسلمين أو مصر من أمصار المسلمين، وجدناه فثبت أنه حر مسلم. طيب ادعى ذمي أنه ابنه، ففي هذه الحالة دعوى النسب، النسب نافع للقيط، لكن كونه يبقى غير مسلم ضار به. فيصدق المدعي فيما هو نفع للصغير يثبت نسبه ويكون مسلما ويكون مسلما. قال وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا. هذا هو الراجح, هذا هو الراجح في المذهب. إذا وجده الذمي في بيعة بيت عبادة اليهود أو كنيسة بيت عبادة النصارى كان ذمي. ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه, لأن الأصل الحرية, وهو ادعى أنه أن اللقيط عبده فلا يصدق في هذا. سواء لم يقبل منه. فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا. ادعى عبد أن اللقيط ابنه ثبت نسب اللقيط من العبد وكان اللقيط حرا يعامل معاملة الأحرار. لو كان هو كاذبا, ما هو فرض المسائل, انت من اين علمت انه كاذب؟ فرض المساله اننا وجدنا لقيطا لا نعلم له لا ابا ولا نعلم انه حر ولا عبد, لا نعلم شيئا من ذلك, فنحن نعامله انه حر ومسلم. طب جاء واحد لا ندري صادق أم كاذب وادعى أن اللقيط ابنه, مدام ادعى, الدعوة دي تحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ ماذا نصنع؟ ماذا يقضي قاضي المسلمين؟ يقضي بثبوت نسبه من المدعي. أليس من الممكن أن يكون كاذبا في دعوة؟ ممكن, لكن نحن لا نفتش لأنه مجهول النسب, والإسلام يتشوف إلى ثبوت النسب, يريد أن يكون لكل فرد نسب معلوم. فجاء واحد يدعي أن اللقيط ابنه, يقول له مرحبا وتفضل, وإن كان المواليد بتكتب ويطلع لها خراج من بيت المال يخرج له نصيبه من بيت المال. ليس لنا أن نسأل من أين هو ابنه ومن أمه ومتى تزوجت وأين أبو الزوجة وأين الزوجة الآن, لا لا لا نسأل عن شيء من ذلك. واحد يقول ابني لإنسان مجهول النسب والواقع يصدقه, فهذا المدعي رجل وهذا طفل, فنحكم بثبوت النسب. واضح؟ وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا. ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه, لأنه بيدعي خلاف الأصل, بيدعي خلاف الأصل. فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا. طب هب إن العبد أقام بينة, يبقى خلاص هنقضي بالبينة. لكن الكلام ده في الدعوة المجردة. فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا. قال وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له, لأن الظاهر يقول إن هذا المال ملك اللقيط. طب اكتسبه منين اللقيط ده؟ ما احنا عندنا وسائل كسب المال ليست قاصرة على العقود بس، وإنما من وسائل كسب المال الهبة، فربما وهبه له غيره، وربما كان وصية ونحو ذلك. فإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له، طب وإن لم يكن مشدود عليه كان بجواره مال، فيعامل معاملة اللقطة، يعامل المال معاملة الايه اللقطة. قال ولا يجوز تزويج الملتقط، لا يزوج الملتقط اللقيطة، يعني ليست له عليه ولاية التزويج. ها؟ ليست له، مش احنا عندنا في ولاية التزويج يمكن للأب أن يزوج من في ولايته إن كان صغيرا، فليس للملتقط ولاية تزويج اللقيط. لماذا؟ لأن ولايته قاصرة على حفظه، والتزويج ليس من الحفظ، وإنما يزوجه القاضي لأن له ولاية عامة على المسلمين. فإن ادعى يعني له ولاية عامة في حدود ولايته، يعني لا أقصد على كل المسلمين يعني، وإنما في حدود ولايته، إنما السلطان يزوج من لا، فهو ولي من لا ولي له. ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط، لا يتصرف في مال اللقيط إلا بالإنفاق على اللقيط، لكن إن شاء أن يتصرف في ماله بأن يدفع مال اللقيط لغيره مضاربة مثلا، ليس للملتقط ذلك، وإنما يسلم المال إلى قاضي المسلمين ليحفظه للقيط ويعطي الملتقط منه بقدر ما يراه نفقة للقيط. ولا تصرفه في مال اللقيط، يعني ولا يجوز تصرفه، ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعة ويؤاجره. يجوز أن يقبض للصغير الهبة، لأن دي من الأشياء النافعة للصغير نفعا إيه؟ محضا، وهو كالوصي في هذا، فله ولاية قبض المال كالأم في هذا، له ولاية القبض، لأن الصغير لو كان مميز يجوز أن يقبض لنفسه، فيجوز للملتقط كما جاز للوصي وللأم، ويسلمه في صناعة، ويسلمه في صناعة يعني يوديه يتعلم صنعة ممكن، ويؤاجره له ذلك أن يؤاجره. ويرى بعض الفقهاء أنه لا يملك ولا يجوز أن يؤاجره، وهذا هو المنصوص في الجامع الايه الجامع الصغير، خلافا لما في مختصر في القدور. يؤاجره يعني، يؤاجره يعني يعني يجعله أجيرا، يجعله أجيرا، نعم يجعله أجيرا، لأنه يتكسب المال ما دام وصل إلى سن التكسب. ورواية الجامع الصغير أنه لا يملك ذلك، لأنه لا يملك إبطال منافعه. فيبقى هذا الأمر يحتاج إذن من القاضي، والقاضي يتصرف فيما يراه مصلحة للصغير. هو المال اللي موجود مع اللقيطة الملتقط يرسله للحاكم، هو يسلمه للحاكم أو للقاضي أو للمجلس الحسب المختص بهذا، للجهة اللي لها ولاية حفظ مال الصغير. طب هو لا يحتفظ به وينفق به على وقته؟ يأخذ منه شيئا فشيئا، لأن قد يفوض المال كثيرا ويحتاج إلى تثمير مثلا، وهو لا يملك هذه الولاية. و وجد لقيط ادعى أنه ابنه وأخذه. بعد فترة حضر أحد وقال هو ابنه وأتى بالأدلة، فما العمل هنا؟ النسب إذا ثبت لا يتغير، إلا إذا ثبت أنه كاذب في نسبه. يعني هذه المسألة هذا لا يحضرني جوابها الآن، فهي يعني دقيقة من حيث أنه إذا ثبت النسب لا يتغير النسب، وإذا قامت البينة وشهدت وكان ثبوت النسب بالإقرار وهذا معه بينة والحال يصدقه، فلا أدري الآن ما يصنع في مثل هذه المسألة. نعم. وبعد أن فرغ صاحب الكتاب من كتاب اللقيط وقدمه على اللقطة لتقدم النفس على المال، فجاء بكتاب اللقطة، واللقطة أيضا اسم لما يلقى وهي واجب حفظها، لكن اللقطة تختص بالمال واللقيط يختص بالآدمي. نعم. قال: اللقطة اسم للمال الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها، فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما، وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا. كلنا يتعرض لمثل هذا، يجد مالا على الأرض فيلتقطه، فإذا التقطه وصارت يده عليه ويريد أن يجعل هذا المال في يده أمانة، إذا هو يريد أن يجعل هذا المال في يده أمانة وليس مضمونا عليه، يعني أمانة متى وجد صاحبه رده عليه، أمانة إن هلك عنده بغير تقصير لا يكون ضامنا، أمانة يعامل معاملة الأمانات، فعليه أولا أن يقصد بالالتقاط أن يحفظه لصاحبه، أول شرط. الشرط الثاني أن يشهد من أقرب الناس منه أنه وجد مالا والتقطه ليرده على صاحبه. الثالث أن يعلن عن هذه اللقطة ويعرفها، فإذا حقق هذا فإما أن يأتي صاحب اللقطة ويذكر أماراتها، وإما أن يأتي ويجد اللقطة قد هلكت، وإما أن لا يأتي، صحيح؟ حتى تمر فترة التعريف، وقد لا يأتي أبدا، وقد يأتي بعد مرور فترة التعريف. وفي المسائل التي تأتي أنه يجوز للملتقط بعد مضي مدة التعريف أن يتصدق بها على من هو أهل للصدقة، يتصدق بها حتى إن كان هو من أهل الصدقة جاز له أن ينفقها على نفسه، لكن قد يأتي صاحب المال بعد كل هذا، بعد مضي مدة التعريف وبعد أن أنفق الملتقط اللقطة أو تصدق بها على غيره، فما حكم كل هذه المسائل؟ هذه المسائل متضمنة في الفقرات القصيرة القادمة إن شاء الله. قال: فإن كانت أقل من 10 دراهم عرفها أياما. يعني هو فرق بين المال الذي له خطر والمال القليل، واعتبر أن الحد الفاصل بين القليل والكثير 10 دراهم لكونها نصاب الصدقة، نصاب السرقة، لا قطع فيما أقل من 10 دراهم، يعني اعتبر هذا مال قليل، وإذا كان 10 دراهم فصاعدة فيقطع سارقها، فهذا مال كثير، إن كانت 10 فأكثر يعرفها حولا سنة إيه؟ سنة كاملة. طيب هيعرف السنة الكاملة، وبعدين صاحبها إما أن يأتي في المدة أو لا، فإذا جاء صاحبها سلمها له لأنها أمانة في يده، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طب وإذا لم يأتي، وإلا يعني وإذا لم يأتي تصدق بها، ومدام هيتصدق بها يبقى لا يسلمها إلى غني، لأن الصدقة ليست على الغني وإنما على الفقراء. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فيبقى لا يتصدق بها على غني وإنما يتصدق بها على فقير. وإن كان هو نفسه فقير ينفع يتصرف فيها ويستهلكها، ينفقها على نفسه. طيب وإن كان هو غني وله ولد أو والد فقير، هل ينفع يتصدق بها عليه؟ قالوا ينفع. قالوا إيه؟ ينفع. ما وجه ذلك؟ ونفقته مطلوبة منه، إن كان والد فنفقت على ابنه الغني، وإن كان الابن هو الفقير وأبوه غني فنفقت الابن على أبيه، فكيف يتصدق بها؟ قال لك: أصل النفقة الواجبة لهؤلاء هي الطعام والشراب والكسوة، وهذا لا يخرجه عن كونه إيه؟ فقيرا، وهذا لا يخرجه عن كونه فقيرا، فيجوز التصدق إيه؟ يجوز التصدق عليه. أرأيت لو أراد أجنبي أنه يتصدق عليه تجوز الصدقة عليه ولا لا؟ ولو كان أبو غني تجوز الصدقة إيه؟ تجوز الصدقة عليه، فهو تصدق بها عليه، يجوز. قال: فإن جاء صاحبها فهو بالخيار، وإن شاء أمضى الصدقة. إن جاء صاحب اللقطة المال فعلم أن الملتقط تصدق بها على نفسه أو على قريبه أو على أجنبي، فصاحب اللقطة هنا بالخيار، إما أن يمضي الصدقة ويقول: احتسبتها عند الله، ويكون قد أمضى الصدقة وقد وصله ثوابها، وإما أن يضمن الملتقط، أن يضمن الملتقط ويبقى الثواب الصدقة لمين؟ للملتقط. لكن تصرفه بالصدقة لا يسقط الضمان من عليه. لماذا؟ لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وليست له ولاية على هذا المال. طيب إذا أراد أن هو يخرج من هذا المال، يقول لك أتصدق به، وبعدين يظهر صاحبه بعد 2-3 سنين ويضمني وأنا لا أتحمل هذا، فإذا كان الأمر كذلك ماذا يصنع؟ ينبغي أن يوجد هيئة تابعة لبيت المال تتلقى مثل هذه اللقطات لتحفظها في مصدر خاص بها، يبقى ده اسم مال اللقطة، وله نفقات معينة ومخصصة ينفق من اللقطة عليه. ماشي يا كرام؟ فإن هو بقى خلاص استعمل حقه في أنه يتصدق بها هو على صاحبها، أولا أن يتصدق بها على نفسه لا يجوز ولا يصل ثوابها لأنه ليست مال وليس له فيها حق. طيب إن تصدق بها على صاحبها كان ضامنا، متى جاء صاحبها إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط. نعم. فقال وإن شاء ضمن الملتقط. ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير. خص هذه الأشياء بالذكر لماذا يعني؟ مش كده يعني الشيخ مش جاب أي حاجة كده، لا، الشاة التقاطها هذا جائز بالإجماع، هذا جائز بالإجماع. أما البقرة والبعير فمختلف، هل يجوز التقاطها ولا لا يجوز الالتقاط؟ فمذهب الحنفية أنه يجوز الإيه؟ يجوز الالتقاط، ولا فرق بين الشاة والبعير والبقرة يلتقطها. مذهب السادة الشافعية وبعض العلماء قالوا لا، واستندوا إلى ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها. كأن ديت لا يخشى عليها لقوتها وأنها تدفع عن نفسها السباع ونحوها، فصاحبها يبحث عنها وهو يجدها ما لك ولها. أما لما سئل عن الشاة فقال هي لأخي، هي لك أو لأخيك أو للذئب. فيبقى فلذلك هو طمن إيه يعني جواب الحنفية عن الحديث، هل الحنفية بقولهم هذا يكون قد ردوا الحديث؟ حاشا لله، الحنفية لم يردوا الحديث، وإنما فهموا قالوا ذا الحديث فيه إشارة إلى التقاط، لأنه لما قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها، يبقى إذا خيف عليها، لأن صاحبها مش هيجدها، إذا خيف عليها النصوص ومن يأخذها يكتمها ونحو ذلك، يبقى إيه؟ يبقى لا التقطها، لا فرق بين الشاة وبين الإبل والبقر. ماشي يا كرام؟ واضح. طيب هذه اللقطة قد تحتاج إلى نفقة، البعير عايز والبقر والشاة عايز علف، وقد تحتاج إلى حفظ بالأجرة ونحو ذلك. فلو أنفق الملتقط على اللقطة فإما أن يكون بأمر الحاكم أو بدون أمره، فإن كان بأمر الحاكم والحاكم قال له أنفق عليها، ليس هذا فقط، وإنما أنفق عليها دينا على صاحبها، أنفق عليها دينا على صاحبها، فإذا أنفق عليها يكون ذلك دينا على إيه؟ على صاحبها. والحاكم لا يقول هذا في كل الأحوال، وإنما يقول هذا إذا كانت اللقطة تحتمل هذا، وأن النفقة لا تأتي على عين اللقطة، يعني ننفق عليها قدر ثمنها. لا، لا يحكم بهذا، في هذه الحالة يأمر ببيعها وحفظ ثمنها. لكن إذا كانت النفقة لا تأتي على عين اللقطة أو كان في حفظها نفع أكثر لصاحبها، ففي هذه الحالة يأمر المشتقص للإنفاق عليها دينا. فإن لم يقل له دينا اختلف الفقهاء هل يكون دينا ولا يكون تطوعا وصدقة، لأنه لو أنفق من نفسه كان متطوعا في يعني قولا واحدا في المذهب. ليه؟ لأنه لم ينفق بحكم حاكم ولا بقضاء قاضي. ومثل الأخ أخذ ينفق على أخيه الصغير بعد وفاة أبيه، هو متبرع، فليس له بعد أن يكبر الإبن يقول له أنفقت عليك كذا وكذا وأنا أريد ذلك، لا يجوز هذا ولا يستحقه ولو كان الصغير غنيا. اللهم إلا أن يشهد أنه ينفق عليه دينا أو يقضي بذلك قاض. إنما في الأول ينفق بعاطفة وحنية وبعدين يحدث خلاف بعد الكبر يقول له لا اعطيني بقى اللي انا انفقت عليك، لا هذا لا يجوز. ماشي يا كرام؟ لما اتكلم عن الشاة والبقر واي شيء يعني، والان يمكن لو رفعناها للمحكمه او شيء ما اعرف هل يوجد حكم قاضي الان في هذا ام لا، فما يعني الحال في هذا الوقت؟ هل يكفي اشهاد يشهد احد وجهاء الحي انني انا سانفق عليها واخذ من مالكها لما ياتي، ام هل يوجد شيء في القانون؟ القانون الان بيقول له سلمها للشرطه. والله نعم. هم اعلم بمكانها، لان اللي ضاع منه حاجه هيروح يعمل بلاغ في الشرطه فيقوموا تكبى عندهم جاهز. قال فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع، وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على مالكها. فإذا ظهر مالكها وأراد أن يأخذها فله أن يمنع، له أن يمنعها حتى يأخذ ما أنفق. إذا لم يظهر هيفضل يدفع عليها ولا يدفعها؟ ما هو حسب اللقطة. هل اللقطة تتحمل يعني إن كانت مما يؤجر أجرها وينفق عليها من ريعها، أو كانت لها لبن ولها كذا ينفق عليها وهكذا. أما إن كانت النفقة يمكن أن تأتي على اللقطة يبقى المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها حتى تمر المدة. فإذا مضت المدة كان له أن يفعل بها كذا وكذا، يتصدق بها على فقير أو يسلمها للإيه؟ أو يسلمها للقاضي وللمكان المعد لذلك علشان يبرأ من الضمان. ومتى ظهر صاحبها ومتى وجدها صاحبها في حد فهو أحق بها. قال وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على مالكها، وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه، فإن كان للبهيمة منفعة أجرها وأنفق عليها من أجرتها، وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنها، وإن كان الأصلح الإنفاق عليها، وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن له في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها، وجعل النفقة دينا على مالكها. فإذا حضر مالكها فللملتقط أن يمنعه، فللملتقط أن أن يمنعه حتى حتى يوفيه ما أنفق. طيب الفترة حتى يوفيه ما أنفق هو محق في حبسها عن صاحبها ولا غير محق؟ محق. محق. لكن لو هلكت يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن انه حبس. يضمن، لان هي في الحاله دي قامت مقام الرهن. فاكرين الرهن؟ قامت مقام الرهن. والرهن لما بيهلك، بيهلك من الدين ولا لا؟ بيهلك من الدين. فهو الافضل له انه يردها وياخذ عليه كفيل بالايه؟ بالنفقه. ياخذ يردها علشان يبرأ من الضمان وياخذ عليه كفيل بالنفقه فيضمن ما انفقه. نعم. قال فللملك فللملتقط ان يمنعه منها حتى ياخذ النفقه. قال ولقطه الحل والحرم سواء، يعني يجوز التقاط لقطه الحرم كما يجوز التقاط لقطه الحل سواء. طب وليه نص على كده؟ ليه نص على الحكايه دي؟ قال لك اصل في حديث ما يقول هذا الحديث. طبعا مذكور هنا في الهامش ولا لا؟ احرارنا يشير الى صامت الى حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، وانما احلت لي ساعه منها لا يختلى خلالها ولا يعض هجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف. الا لمعرف ولا ايه؟ الا من عرفها. في الروايه اللي موجوده عندنا هنا قال العباس يا رسول الله الا الاذغل لصيغتها. اللي هو لا يعضد شوكها يعني ولا كده. طيب الشاهد ان فيه نهي عن التقاط لقطه الحرم، فكيف يقول الامام القدوري ولقطه الحل والحرم سواء، يعني يجوز التقاطها؟ هل هذه ايضا مخالفه لنص الحديث؟ لا، لان الحديث أراد أن يبين أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا لأجل التعريف، لا تلتقط للتملك. طب لماذا نص على الحرم؟ طب ما هي اللقطة في الحل أيضا لا تلتقط إلا لترد على صاحبها؟ قال لأن الغالب في لقطة الحرم أن الناس يفدون إلى الحرم ويرجعون، فالغالب أن صاحب اللقطة لن يرجع إليها ولن يسأل إيه؟ ولن يسأل عنها، فلا تعد هذا إنها غنيمة أو إنها فرصة، لا تلتقطها إلا لأجل الإيه؟ التعريف، ويلزمك التعريف كما يلزمك في لقطة الحلم. فجاء التنصيص على هذا، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، لكي لا يتوهم أن اللقطة في الحرم لا يسأل عنها صاحبها غالبا فيلتقطها للتملك. لا، هي مضمونة وهي في يدك، إن التقطتها لأجل التملك تكون مضمونة ولا تكون أمانة. أردتها أمانة فبالشروط، تلتقطها لأجل ردها على صاحبها وتشهد عليها وتعرفها سنة كما جاء. قال وإذا حضر الرجل فادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقيم البينة. لا يعطى بدعواه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. لم تدفع إليه حتى يقيم البينة، فإن أقام البينة دفعت إليه. فإن لم يكن عنده بينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء، ولا يجبر على ذلك في القضاء، لأن غير المالك قد يعرف وصفها، يعني من الممكن أن يكون هو ليس المالك لكن لا يجبر في القضاء. طب وماذا يصنع يعني؟ إذا كان القضاء حتى ما يملكش أن هو يجبره، وجاء صاحبها وعرفها وذكر أوصافها، فاقرأ لنا كده في ماذا قال في هذا في الشيخ صاحب الجوهرة. الجوهرة؟ الجوهرة مش معك؟ أصله هنا مش واضحة هذه. قال فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه، لأن الظاهر أنها له، ولا يجبر على ذلك في القضاء، لأن غير المالك قد يعرف وصفها. طيب إذا تظل محظورة على المدعي الذي ذكر علامتها إلى متى؟ فهذه الحقيقة مش لم تتضح إلي بعد، ماذا يصنع القاضي في مثل هذه؟ فذكروني بها إن شاء الله في أول اللقاء القادم. قال ولا يتصدق الملتقط باللقطة على غني. إذن نفهم من هذا أنه يتصدق بها على إيه؟ على فقير، على فقير، لأن الصدقة لا تكون على غني. وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها، واضح. وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع بها. شوف، مش فلا بأس أن يتملكها، لأنه لو تملكها خلاص هيسقط حق صاحبها، لا، ينتفع بها. فإذا جاء صاحبها فهو أحق بها إن كانت قائمة، أو يضمن لصاحبها قيمتها. قال ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء. لماذا؟ لأنهم محل للصدقة، وفيه نظر للجانبين، نظر للملتقط إنه أعطاها لمن هم في عياله، ونظر وهم من المستحقين للصدقة، ونظر لصاحب اللقطة لوصول الثواب إليه. وكيف يعطيها لمن هم في عياله وهو غني ونفقتهم واجبة عليه؟ أرأيت لو كان الابن غنيا والأب فقيرا، فنفقة الأب واجبة على مين؟ على الابن. الابن غني والأب فقير، فنفقة الأب واجبة على الابن. ما مقدار هذه النفقة؟ ما يحتاجه من مطعم ومسكن ومشرب ومأكل؟ طيب ما يحتاجه؟ لما يأخذ ما يحتاجه، هل يجب على الابن ان يخلي معاه 10,000 جنيه زيادة؟ حتى لو كان غنيا الابن، هل يجب عليه؟ هذا من البر، هذا من البر ان يعطيه. طيب الاب عنده حاجاته، هذه عنده ايه حاجاته، وصف مركز المال هذا في تعداد الفقراء ولا في تعداد الأغنياء؟ في تعداد الفقراء. والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاء الفقير ما لم يصل إلى حد الغنى. حتى الصدقة يجوز أن يعطى من مال الزكاة ما لم يصل إلى حد الإيه؟ حد الغنى، لكن يحرم عليه أن يطلب الصدقة، لكن يحرم عليه أن يطلب الإيه؟ الصدقة. فقد ذكرنا هناك أن الغنى ثلاث مراتب: غنى يحرم السؤال، وغنى يوجب الأضحية وغنى آخر يوجب الزكاة، وغنى يوجب الزكاة. فالغنى الذي يحرم السؤال إذا كان عنده قوت يومه، إذا كان عنده قوت يومه يحرم عليه أن يسأل، لكن إذا أعطي له أن يأخذ. هذه يعني لا تحل الصدقة لغني، يعني أن يسأل، ها؟ ولا لذي مرة سوي. ذي مرة سوي لذي قوة، يعني بيتكسب، واحد بيتكسب يوم بيوم واللي بيجيبه بيكفيه، لكن ما عنده الزيادة، هو في تعداد الفقراء لا يسأل، ولكن إذا أعطي له أن إيه؟ أن يأخذ. فيبقى الغنى ده محرم للسؤال، الغنى ده محرم للسؤال. في غنى آخر يحرم عليه أخذ الصدقة، وهو إذا ملك مالا زائدا، ملك مالا بلغ النصاب ولو من مال غير نام، ولو كان المال غير نام، زي عنده أثاث بيت زيادة وتلاجة زيادة وأجهزة زيادة ليست من حاجياته، هذه تساوي مال، هي ليس فيها زكاة، هذه الأشياء وإن كانت قيمتها تساوي النصاب ليس فيها زكاة لأنها ليست نامية، فهو بذلك صار غنيا. بس غنى لا يوجب الزكاة عليه، وإنما يحرم الصدقة عليه. يبقى يحرم عليه السؤال، ويحرم عليه أنه يقبل إذا أعطي، يحرم عليه أن يقبل إذا أعطي، لأن عنده زيادة يتصرف فيها يبيعها. أما إذا كان النصاب من مال نام فهذا يوجب عليه الزكاة، ويحرم عليه السؤال من باب أولى، ويحرم عليه أخذ الصدقة وإن لم يطلبها. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. المسألة هذه، طب اقرأها لنا كده، اقرأ، هي آخر مسألة. قوله: وإذا حضر رجل وادعى أن المملوكة له لم تدفع إليه حتى يقيم البينة. في الشرح قال: لأنه مدعي فلا يصدق بغير بينة، إلا أنه إذا دفعها إليه جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها. قوله: فإن أعطى علامتها حل للمنتقد أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء. فقال مالك والشافعي: يجبر، والعلامة أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها، يعني يصفها بأوصاف حقيقتها، ووكاءها ووعاءها، ولو صدقه قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة، وقيل يجبر لأن الملك ها هنا غير ظاهر، والمودع مالك ظاهر. برضو سقط على هذا. طب لها وقت في التحقيق تحت، قال أن شرح هذه الجملة من مختصر لما يجده في النسخة، الجوهرة متوفرة لكنه مثبت في طبعته. لا، يعني راجح قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي، لأنه إذا لم يجبر في القضاء وهو ظل ممسكها يبقى ممنوعة عن كده، محدش هياخدها، يبقى مين هتظل في إيده، وهو ممنوع من التصرف فيها لأنه غني، يبقى هيتصدق بها في الوقت اللي موجود لها مدعي، ومدعي يعني القرائن تقول إنها ملكه لأنه ذكر أوصافها. فوالله أعلم، يعني قول الإمام مالك والشافعي في هذا ظاهر الرجحان. مثلا لو هم الفقهاء تكلموا في مسألة أيهما أفضل، الالتقاط أم ترك اللقطة؟ والراجح من كلام الفقهاء، الراجح من كلام الفقهاء هو أنه إذا أمن على نفسه الخيانة والضعف أمام المال وخاف على اللقطة الهلاك أو الضياع، فحينئذ يجب عليه أن يلتقط، ليس فقط يجوز، لأن الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وولي المرء يخاف على ماله كما يخاف على مال نفسه فيحفظه له. أما إذا خاف على نفسه الخيانة فلا يعرض نفسه له. وفي الكتب الحنفية يذكرون من أقوال الإمام أبو حنيفة أنه قال خدعتني امرأة وعلمتني امرأة وزهدتني امرأة. والشاهد في قوله خدعتني امرأة، ففسر هذه الخدعة بأنه وجد امرأة كانت تسير أمامه فوقفت وتشير إلى الأرض، فلما اقترب وجدها تشير إلى صرة نقود، صرة في الأرض، فالتمس لها عذرا، قال لعلها يعني لا تتمكن من أنها تنحني وتجيبها فعايزة حد يناولها، فالتقطها وأعطاها. فأول ما التقطها مشت وقالت له عرفها. فاللقطة يجب تعريفها على من التقطها، فالمرأة فقيها فلم ترض أن تلتقط حتى لا يجب عليها عبء التعريف، وخافت على المال الضياع فانتظرت حتى جاء واحد تراه ثقة فالتقط فقالت عرفها، فهذه خدعته. والأخرى زهدته، رأته مرة فأمام بيتها فقالت لابنتها بجوارها هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء، هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء. قل فلم يكن يقيم على ذلك فاستقام عليه. هذا زهدتني امرأة وعلمتني امرأة، كانت سألته في مسألة من مسائل النساء فلم يعرفها. أقول اذهبي لحماد، اذهبي لحماد اشتغل بعلم الكلام. فماذا؟ هي قالت له عن الطلاق السني تقريبا. وبعدين هي قالت له كلمة يعني خلته يجد في طلب العلم، يعني مثل أن قال شيخ كبير وتدرس للناس ولا تعرف مسألة من مسائل كذا. صلى الله على سيدنا محمد.